يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. إذا كان الإيمان أعظم من الصلاة، والصلاة قد بينها الله تعالى أتم بيان لا يحصل فيها نزاع، كذلك الإيمان لا يحصل فيه نزاع، كذلك الكفر لا يحصل فيه نزاع. ومحاولة إيجاد أن الكفر هذا من الأبواب المضطربة، هذا لكونهم قد اختلط عندهم مذهب السلف بمذهب الجهم بن صفوان. هذا الذي هو واقعنا اليوم، أن باب التكفير وباب المسائل الكفرية إنما تخرج على أصول الجهم بن صفوان. لا يدري كثير من طلبة العلم، لا يدرون ذلك، لكن هو الذي ينبغي أن ينظر فيه وأن يرجع، لأنهم لا يرجعون. طلاب العلم الآن فقط يقرؤون في الكتب المعاصرة، كتب المعاصرة أكثر من ألف التكفير على طريقة الجهم بن صفوان أو المرجع. حينئذ نقول لكوني لا يرجع بنفسه، حتى في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر مسائل تتعلق بمسائل التكفير، وهي تضبط لك باب التكفير في باب الإيمان، في باب الإيمان يعني في كتاب الإيمان الكبير، هذا تفهم منه ماذا. كما ذكرنا سابقا ألف الإيمان، وقبله الأئمة السابقين ألفوا قبلهم الأئمة السابقين، قد ألفوا في الإيمان لم يؤلفوا في التكفير، لأنك إذا فهمت باب الإيمان فهمت باب التكفير. وقد يذكرون بعض الضوابط المتعلقة بالتكفير وتقسيم وضوابط التكفير فيما يتعلق به بالإيمان، لأنه يحمل به بنقيضه، لكن طلبة العلم اليوم اكتفوا بالكتب العصرية، حينئذ وقع عندهم إشكالات في هذا الباب، وإلا الأصل فيه أنه لا إشكال البتة. قال رحمه الله تعالى: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العربي ونحو ذلك. فلهذا تبي يا طالب العلم، يا طالب الحق، طالب العلم هذه أوسع أو أخص، طالب الحق هذه أوسع. كل طالب علم يجب أن يكون طالب حق، ولا بد أن يبحث، لكن يجب ماذا؟ يجب أن يتجرد، يعني لا يعتقد في قلبه مسألة ثم يبحث، لأنه لو فعل ذلك حينئذ ما الذي سيحصل؟ كل ما سيقف عليه سيفسر بما يعتقده، هذا باطل. حينئذ لن تكون عنده ماذا؟ لن تكون عنده نتيجة صحيحة. لا، لابد أن يتجرد، يعني يجوز في نفسه أن يكون هذا الذي يعتقده أنه على خطأ، على ضلال، قد يعتقد بدعة ولو لم يقصدها، لكن مع البحث حينئذ نصل إلى الحقيقة. فلا يرزم بما عنده أنه هو الصواب هو الحق ثم يبحث بعد ذلك، فلن يفهم كلام الأئمة إلا على ما اعتقده. إذن لا تبحث، لا تتعب نفسك. لماذا؟ لأن النتيجة ستكون هي الذي اعتقدته فيه بنفسك، هذا باطل. قال: فيجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كافع. لم يقل ترجع إلى ابن الحسن الأشعري ولا إلى شيخك فلان ولا إلى فلان وعلان، إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فإنه شاف كاف، يعني يشفيك ويكفيك، لأنه واضح. قلنا هو من المحكم؟ لا، بل من أحكم المحكم. الإيمان واضح في القرآن والسنة، الكفر واضح في القرآن والسنة، إنما اضطرب عند من أراد أن يفرع بعض المسائل المخالفة للشرع، وأن ينزل بعض الأحكام بنفي ما أثبت الشرع أنه كفر، حينئذ وقع اضطراب عنده، وإلا الشرع ليس فيه اضطراب البتة. ولذلك نقول إذا كان باب التكفير وباب الكفر مضطرب أو مضطربة عند السلف، هل الصحابة اضطربوا باب التكفير؟ ها، اضطربوا، وقع عندهم اختلاف، اختلفوا فيما بينهم أو اتفقوا؟ ها، اتفقوا. إذن كيف نقول اضطرب السلف في باب التكفير؟ هكذا مكتوب الآن، ها، تحذير من التكفير، فتنة التكفير، جعلوا فتنة. لو كان المراد به ما يتعلق بتكفير من لم يكفر الله عز وجل قلنا هذا باطل، لا نشك في ذلك. إذا كان المراد به ما يتعلق بتكفير من لم يكفر الله عز وجل أنه قل هذا باطل، لكن الواقع ليس الأمر كذلك. هل مر بكم أحد يكفر به بمعصيته أنا منذ أن جلست إلى يومي هذا ما رأيت شخصا يكفر بزنا أو بربا أو نحو ذلك. مر بكم يعني خوارج الذين يكفرون به بالمعصية؟ ها قلة لكن ليس بالكثرة. هل ثم ما الآن قلنا مسألة خوارج تكفيرين هذه صارت على اللسان، كل شخص يكفر لو بمكفر لا سيما ما يتعلق بقول وضعي والحكم بغير ما أنزل الله مباشرة هذا يختم عليه بأنه تكفيري بأنه خوارج، حينئذ نقول هذا كفر به بمكفر. لكن ما يكون ضابطا للخوارج من كونه يكفرون بمعصيته هذا الغالب أنه لا وجود له، إن وجد فهو قلة وشرذمة وفئة لا تكاد تكون هي الغالب. فإذا كان كذلك حينئذ نقول نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى الكتاب والسنة. فما بينه الله عز وجل حينئذ هو البيان، وباب التكفير بينه الله عز وجل لأنه مقابل للإيمان، فدل ذلك على أن السلف قد اتفقوا على باب الإيمان أصوله مجمع عليها، كذلك نقيضه وهو الكفر حينئذ أجمعوا عليه. فما يقال بأنه مضطرب أو اضطرب السلف أو باب التكفير فيه اضطراب حينئذ نقول هذا لا يسلم بتا. لماذا؟ لكونه فيه تهمة، أولا لكون الباري جل وعلا لم يبينه، ثانيا أن السلف قد اضطرب، أبو بكر اضطرب في باب التكفير، ابن عباس اضطرب في باب التكفير، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، كل هؤلاء اضطرب في باب التكفير فصار عندهم فتنة. قل لا، ليس الأمر كذلك، واسمه به بالفتنة هذا ليس على وجه. ولو كان المراد به من يكفر بقوانين وضعية نقول هذا حق، تكفير بتحكيم غير شرع الله عز وجل هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. لا ترى ذلك يجب حينئذ إما أن تجعل الخلافة سائغا وإما أن تسكت وإما أن تجعل الخلافة سائغا، وأما أن تتهم من يقابلك بكونه كفر بما يعتقد أنه مكفر بأنه مذهب الخوارج ائتي بتحقيق مذهب الخوارج هنا في هذه المسألة. حينئذ يحتاج إلى أن يرجع أولا إلى تحقيق المسألة وتحريرها في الكتاب والسنة، ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ قاعدة بين الله عز وجل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله سماه كافرا، والغريب أن من يقول كفر دون كفر لا يسميه كافرا، ولا أدري لماذا يخافون من الأسماء، كما الشأن فيما يتعلق بعباد القبور سماهم مشركين كذلك لا يسمونهم مشركين سمونهم مسلمين كذلك هذا الموجود، كذلك قال كافرون ويستدلون بكلام القيم أنه كفر دون كفر، لكن القيم قاعدة قال لا يجوز أننا لا نطلق وصف الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، ألا نطلق وصف الكفر على من حكم بغير ما أنزل، هذا ذكره في الصلاة في حكم تاركها. سماه كافرا تسميه كافرا، ثم تأتي مسألة أخرى وهي هل كفر ينقل عن الملة أو لا ينقل عن الملة، لكن سماه كافر قال فأولئك هم الكافر، بل حصر فأولئك هم الكافرون، هم للتوكيد، والأصل في الكافرون يحمل على أكبر. إذن هذه ليست مسألتنا وإنما هو من باب الاستطراد.